الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي يا غريب كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشا أقرحت منا ومن عيني، ما لي وللبين لا أهلا بطلعته، كم فرق البين قدما بين الإلفين، رماها حسدا منه بداهية فأصبح بعد جمع الشمل ضدين، والدهر أحسد شيء للقريبين، يرمي وصلهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر، لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا ووجهين، صلى على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، غريب مظلوم يا شهيد كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي قولا وعملا. نفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين، كم من حشا أقرحت منا ومن عين. ما لي وللباين لا أهلا بطلعته، كم فرق الباين قدما بين إلفين. رماهما حسدا منه بداهية، فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين. والدهر أحسد شيء للقرينين، يرمي وصايالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا. ووجهين بارك الله بك وحسن. تشجيعا من إدارة الدار يتقدم فضيلة العلامة السيد جواد قزويني مدير الدار بإهداء دورة كاملة من كتاب المنبر الحر 4 مجلدات هدية من الدار للطالب المجد المجتهد والمبدع إن شاء الله من اللحظات الأولى على هذا الأداء الرائع. تشجيع منه لهذا الأداء الجيد وتشجيع منه لكم، كل إنسان مبدع ومؤدي بشكل جيد ويواكب حركة التطور بسرعة نعده بهدايا أكبر وأكبر بإذن الله تعالى. إلى حيث انتهى بنا المطاف، أسأل الله لي ولكم ولجميع المؤمنين التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.